قال الشيخ الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. قد آن لنا أن نذكر في شرح هذه الجملة، يعني في شرح لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفصول الأربعة التي كنا وعدنا بذكرها هنا، وهي بقية الفصول السبعة المتعلقة بهذه الكلمة المشرفة. أما الفصل الأول من الأربعة ففي بيان حكم هذه الكلمة. ما حكم هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله؟ فاعلم أن الناس على ضربين، يعني على نوعين، مؤمن وكافر. أما المؤمن بالأصالة نشأ في الإيمان، ولد بين أبوين مؤمنين، هذا مؤمن أصالة، لم يكن كافرا ثم دخل في الإسلام، فيجب عليه، يعني على المؤمن، أن يذكرها مرة في العمر، ينوي في تلك المرة بذكرها الوجوب. هو طول عمره منذ نشأ، من وقت ما كان صغير عم يقول لا إله إلا الله، لكن يجب عليه أن يقول مرة واحدة بنية الفرض، يقول هذه الكلمة اللي عم بقولها الآن لا إله إلا الله بنية الفرض. هو عم يقول بدون نية، أو أنه يقولها بنية النفل، فيجب عليه أن يقولها بنية الفرض، فيقول لا إله إلا الله هذه بنية الفرض، لأنه الأعمال بالنيات. فإذا لم يكن قالها بنية الفرض يجب عليه، وإن لم يقول فهو عاصي لأنه ترك فرض. وكذلك الحسبة، لحسبنا الله ونعم الوكيل، بنية الفرض. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من مرة واحدة في العمر أن يقولها بنية الفرض، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، بنية الفرض. نعم. وكذلك التسبيح، وكذلك التكبير، وكذلك الحمد لله، الحمد لله، هذه كلها عليه أن يذكر، نعم، هذه بنية الفرض مرة في العمر، ما زاد على ذلك نفل. وإن ترك ذلك فهو عاص وإيمانه صحيح. الإيمان صحيح لأنه قال لا إله إلا الله، لكن لم يقل بنية الفرض، فترك فرض من الفرائض، ومن ترك فرض من الفرائض فهو عاص. قال والله أعلم. ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرها بعد أداء الواجب، بعد أداء هذه المرة الفرض عليه أن يكثر من ذكرها، كما أشرنا إلى ذلك بقولنا في أصل العقيدة: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه، ويعرف معناها أولا لينتفع بذكرها دنيا وأخرى. وأما الكافر، إذن هذا المؤمن أصالة، وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب، شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة. وإن عجز عنها بعد حصول إيمانه القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك، سقط عنه الوجوب وكان مؤمنا. قال: هذا هو المشهور من مذهب علماء أهل السنة. الشيخ هنا قرر ما هو مشهور لكن ضعيف، وهو أن هذه الكلمة قولها شرط في صحة إيمانه القلبي، يعني لا يقبل. قرر الشيخ المسألة المشهورة لكن ضعيفة، سنذكر ما هو المعتمد. قال الشيخ: إيمانه القلبي لا يقبل، نعم، إن لم يقل بلسانه وهو قادر على ذلك لا إله إلا الله. يعني الإيمان القلبي حتى غير مقبول، هذا القول. هناك ثلاثة أقوال، هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن النطق بالشهادتين شرط في صحته، هذا اللي ذكره الشيخ. والقول الثاني أن قول لا إله إلا الله هو شطر من حقيقة الإيمان، فالإيمان هو مجموع التصديق القلبي والإقرار اللساني. إذن القول الأول أن لفظ لا إله إلا الله شرط في صحة إيمان القلب. فإن لم يقل لم يصح إيمان القلب أصلا. قول الثاني قال لا، الإيمان جزءان، جزء قلبي جزء لساني. القلب صح لكن ما اكتمل الإيمان. الإيمان لأنه جزءان فحقيقته إقرار باللسان وتصديق بالقلب. هذا القول الثاني. القول الثالث قال ليس شرطا في صحة الإيمان القلبي وليس جزءا من مفهوم الإيمان وحقيقته، بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه من أجل أن نعامله بمعاملة المسلمين، بمعاملة المسلمين. وهذا القول هو المعتمد، لأن النطق بالشهادتين هو من أركان الإسلام. لكن أركان الإيمان أن تؤمن بالله، أن تصدق. إذن المعتمد هو أن النطق بالشهادتين هو ركن من أركان الإسلام مو الإيمان. فالنطق بلا إله إلا الله هو ركن من أركان الإسلام، فإذا لم ينطق فهو مؤمن غير مسلم. يعني نحن نعامله في الدنيا معامل الكافرين ولا ندفنه في مقابر المسلمين، لأننا مأمورون بأن يكون حكمنا على الظاهر. وقد يكون ممن ينطق هذه الكلمة بلسانه ويكفر بها بقلبه كالمنافقين، فنقبره بمقابر المسلمين وهو والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. إذن النطق بالشهادتين هو شرط من أجل أن نجري عليه الأحكام الإسلامية الدنيوية. نقول هو مسلم، نقبره في مقابر المسلمين، نصلي عليه، نكفنه، وهكذا نعامله بمعاملة المسلمين، نجري عليه أحكام المسلمين. وأما الإيمان القلبي فهو أمر يتعلق بالركن الإيماني، هذا هو المعتمد. وما ذكره الشيخ مع أنه مشهور لكنه ليس المعتمد. وقيل لا يصح الإيمان بدونها مطلقا، هذا القول اللي أشرنا إليه، ولا فرق في ذلك بين المختار والعاجز، يعني حتى لو كان عاجز. وقيل لا يصح الإيمان بدونها مطلقا، يعني أنه شرط يعني، وإن كان التارك لها اختيارا، يعني باختياره ترك، عاصيا كما في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بها ولم ينوي الوجوب، يعني عبيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكنه. وقيل لا يصح الإيمان بدونها مطلقا، وإن كان التارك لها اختيارا. نعم، كمان وجه. وقيل يصح الإيمان بدونها مطلقا، وجه من الأقوال. على كل، نحن بهمنا القول المعتمد ما هو، أن الإيمان القلبي يصح والأحكام الدنيوية التي أمرنا أن نعامل المسلمين بها لا تجري عليه، هذا القول المعتمد. قال ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة الخلاف في هذه الكلمة المشرفة، هل هي شرط في صحة الإيمان أو جزء منه، أو ليست بشرط فيه ولا جزء منه، يعني هي من الإسلام لا من الإيمان. قال والأول هو المختار، اختار المشهور الضعيف، لكن في الحاشية الشيخ الدسوقي المحقق قال لا، المعتمد هو هذا الذي قررناه. وهذا ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو المعتمد. قال وأما الفصل الثاني، إذن الفصل الأول في بيان حكم هذه الكلمة، الفصل الثاني من الأربعة ففي بيان فضلها، فضل هذه الكلمة، بفضل لا إله إلا الله. قال فاعلم أنه لو لم يكن في بيان فضلها إلا كونها علما على الإيمان في الشرع، يعني اللي بيقولها منقول مسلم خلاص، تعصم الدماء والأموال إلا بحقها، إلا بحقها، يعني إذا واحد أكل مال الناس بناخذ منه، لا تعصمه، نعم، هذه الكلمة من أن نأخذ حق الناس منه،

وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فصلنا في معنى ذلك، وحسابهم على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. فقال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وقال يعني يتوب ويتوب الله عليه، يتوب ويتوب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه الله من النار. لا إله إلا الله تحميه في القبر حتى من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، ويقول يعلم، العلم محله القلب، محله القلب. لذلك إذا ما كان في علم لا إله إلا الله في القلب ما بينفعه اللفظ. نعم، عندما يطأ أول قدم على الصراط ينطفئ نوره. المنافقون الذين يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله وليس معنى لا إله إلا الله في قلوبهم، أول ما يضعون القدم على الصراط أثناء ما كانوا في المحشر مثل المسلمين لهم أنوار، فعندما يضعون أول قدم على الصراط هناك تلزم الأنوار، لأن جهنم مظلمة وإذا كان ما في نور يقع فيها. نعم، عندما يضع أول قدم ينطفئ نوره، فيقول أهل الإيمان: ربنا أتمم لنا نورنا. لذلك قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة بقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، أبيقولا مؤمنا مصدقا، إلا حرمه الله على النار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وروى أنس أن لا إله إلا الله ثمن الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدما. لما بيتذكر وبيقول وهو يموت لا إله إلا الله، نعم، بيكون ذلك آخر كلامه، يهدم ذلك ذنوبه. قالوا: يا رسول الله، فإن قالها في حياته هو لسه حي وعبروح وبيجي على الجامع وبيروح على السوق، نعم، هاي ما بتهدم الذنوب، بس بتهدم الذنوب وهو عبموت. قال: فإن قالها في حياتي، قال: هي أهدم وأهدم، تهدم أكثر. لذلك يغتنم الإنسان حال حياته ويقولها، ويكسر من قولها حال حياته، لأنه بتهدم الذنوب أكثر، أهدم وأهدم. وفي مسند البزار قال المحقق: هذه يعني خطأ مطبعي، هو مسند ابن سنجر، ابن سنجر، في مسند ابن سنجر، لأن البزار ما عنده مسند، في مسند ابن سنجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. لا بد ما ينتفع منه، هذه قولا. أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني جوز يدخل نار جهنم والعياذ بالله ويتطهر من الذنوب والمعاصي، لكن في الأخير تنفعه. وفي الإحياء نقل كلام عن الإحياء، قال عليه الصلاة والسلام: لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا غفر له ذلك. وفيه أيضا يعني في الإحياء وقال صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم. في القبور ما في وحشة لأنه لا إله إلا الله تؤنسهم، ولا في نشورهم كأني أنظر إليهم عند الصيحة لما ينفخ في الصور ثاني مرة. قال كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفيه وقال أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لا توضع في ميزان، لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن كانت لا إله إلا الله أرجح من ذلك، لأن لا إله إلا الله حضرة إطلاق. وكيف يسع المقيد الذي هو الميزان ما هو مطلق؟ أما حديث البطاقة فهذا ما كتب لفظة لا إله إلا الله، ما كتب في البطاقة، أما حقيقة لا إله إلا الله كيف توضع في الميزان؟ لا إله إلا الله إطلاق التوحيد، فكيف يوضع إطلاق التوحيد في مقيد هو الميزان؟ لذلك بيّن هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلا شهادة أن لا إله إلا الله يعني حقيقتها لا توضع في ميزان. وفيه وقال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وقال لتدخلن الجنة كلكم إلا من تأبى وشرد عن الله شرود البعير عن أهله. قيل يا رسول الله من الذي تأبى؟ قال من لم يقل لا إله إلا الله، فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، فإنها كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي الكلمة الطيبة، وهي دعوة الحق، وهي العروة الوثقى، وهي ثمن الجنة. وفيه وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقيل الإحسان في الدنيا قول لا إله إلا الله، وفي الآخرة الجنة لمن قالها، يعني جزاء لا إله إلا الله الجنة. وكذا قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفيه يعني في الإحياء ويروى أن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت على صحيفته فلا تمر على خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها. قال وفي كتاب عبد الغفور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عمودا من نور بين يدي العرش، فإذا قال العبد لا إله إلا الله اهتز ذلك العمود فيقول الله تبارك وتعالى له أسكن، فيقول له كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائلها، فيقول قد غفرت له فيسكن عند ذلك. وفيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله، فإذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي من أفضل الحسنات، الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيه عن كعب أوحى الله إلى موسى في التوراة لولا من يقول لا إله إلا الله لسلطت جهنم على أهل الدنيا، لكان دخلت نار جهنم على أهل الدنيا وأحرقتهم لأن قلوبهم عفنة من الدنيا، لكن في لا إله إلا الله فهذه الكلمة حجبت نار جهنم أن تدخل إلى الدنيا. وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله 3 مرات في يومه كانت له كفارة لكل ذنب أصابه في ذلك اليوم. يعني صغائر مو كبائر. أما يروح يقتل ويعمل ويساوي لا، حيث الصغائر. أما الكبائر نسأل الله العافية. وفيه وذكر عن ابن أبي الفضل الجوهري قال إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا أشجارها وأطيارها وأنهارها وجميع ما فيها يقولون لا إله إلا الله. فيقول بعضهم لبعض كلمة كنا نغفل عنها في الدنيا، ما كنا عارفين حق هذه الكلمة. وفيه حديث أيضا قال يهتز العرش لثلاث، لقول المؤمن لا إله إلا الله، ولكلمة الكافر إذا قالها، وللغريب إذا مات في أرض غربة، وللغريب إذا مات في أرض غربة. لكلمة الكافر يهتز غضبا، ولكلمة لا إله إلا الله سرورا لعظمتها وهيبتها، وللغريب رحمة. نعم. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومدها بالتعظيم غفر له 4000 ذنب من الكبائر. قيل فإن لم يكن له هذه الذنوب؟ قال غفر له من ذنوب أبويه وأهله وجيرانه. وذكر عياض في المدارك عن يونس بن عبد الأعلى أنه أصابه شيء فرأى في منامه قائلا يقول له اسم الله الأكبر لا إله إلا الله، فقالها ومسح على ما وجده من الأذى فأصبح معافى. وذكر ابن الفاكهاني أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي الفقر، إذا قال وهو يدخل المنزل يرتفع الفقر. وفضل هذه الكلمة كثير لا يمكن استقصاؤه، ولهذا اختار الأئمة ملازمة هذا الذكر في كل حال، حتى إن منهم من لا يفتر عنه ليلا ولا نهارا، ومنهم من يذكره بين اليوم والليلة 70,000 مرة. وأهل التسبب اللي مهن فاضين مشتغلين نعم بأشغال، يعني هذول المتجردين الجالسين في المجلس ليل نهار، قال وردهم 70,000 مرة لا إله إلا الله. قال وأهل التسبب والمشتغلون بالخدمة والصنائع 12,000 مرة. على هذول الشغالين بالأشغال ما فاضين حاجتهم 12,000 مرة. الفقهاء يقولوا 300 مرة 300 مرة، ونحن منقول قول الفقهاء يعني حد الأدنى. معلش خلينا على قول الفقهاء حد الأدنى 300 مرة، أما الزيادة خير. وروي أن من قالها 70,000 مرة كانت له فداء من النار. أي روية روية يعني من الأخبار ضعيفة، يعني هذه يذكرون أخبار ضعيفة في الفضائل، أخبار ضعيفة يذكرونها في الفضائل. قال وقد ذكر الشيخ أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني الشافعي في كتابه الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز عن الشيخ أبي زيد القرطبي أنه قال سمعت في بعض الآثار أن من قال لا إله إلا الله 70,000 مرة كانت فداءه من النار، فعملت على ذلك رجاء بركة الوعد. جلس واشتغل 70,000 مرة حتى يكون فداء من النار رجاء بركة الوعد، يعني مو خسران. إذا كان هذا اللي بياخذه بالفضائل بالأحاديث الضعيفة حتى الضعيفة جدا اللي يقول 70,000 مرة. طيب ما حكم من يقول 70,000 مرة؟ ايش يعمل؟ هذا شيء منيح لو ما كان ابتداء من النار، لكن ارتقى نعم بها. لكن اذا كان في احتمال 1 بالمليون انه الحديث هذا صحيح يكون كسبة، واذا كان الحديث هذا مو صحيح نعم ما خسر، ارتقى لانه قال لا اله الا الله. فهؤلاء يعني بيبحثوا عن هيك اشياء حتى ما يفوتوا شيء من الخير. قال فعملت على ذلك رجاء بركة الوعد اعمالا ادخرتها لنفسي وعملت منها لاهلي ولو اولى اهله. وكان اذ ذاك يبيت معنا شاب كان يقال انه يكاشف في بعض الاوقات الجنة والنار، عنده مكاشفات نعم، حتى انه يعني احيانا يكشف له من الجنة والنار. قال وكان في نفسي منه شيء، المشايخ مو بيقرأوا علم الحديث وبيعرفوا الاسانيد، وهذا اذا ما اتصل السند ما بيزبط معه يقول هذا حديث صحيح، حتى يكون السند وجرح وتعديل نعم، والرواة كلهم ماشي حالهم في رتبة العدالة، والسند ما فيه انقطاعات وما فيه علل وما فيه شذوذات. قال في نفسي منه شيء، هذا كل شوي يقول هلا شفت الجنة وهلا شفت النار. قال فاتفق، عم بحكي هو حكي يصدق ولا ما تصدق حكاية، هذه الحكاية التي تقرأها ليست ملزمة لك، نحن عندما نشير إلى هذه الأشياء أو نقرأ تصطفل تصدق ما تصدق أنت حر، لكن الذي لا يصدق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق، أما اللي ما بصدق بالحكاية معلش. لكن عم يحكي الرجل حكاية للاستئناس، تذكر الإمام السنوسي هنا للاستئناس. قال فكان وكان في نفسي منه شيء، فاتفق أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله، فبينما نحن نتناول الطعام والشاب معنا إذ صاح صيحة منكرة واجتمع في نفسه وهو يقول يا عم هذه أمي في النار، رأى أمه في النار وهو يصيح بصياح عظيم لا يشك من سمعه أنه عن أمر، يعني مرعوب تماما. فلما رأيت ما به قلت في نفسي اليوم أجرب صدقه أشوف مظبوط ولا لا، فألهمني الله تعالى 70,000. قلت هذا الحديث اللي فيه أنه 70,000 فداء من النار ولم يطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى، فقلت في نفسي الأثر حق والذين رووه لنا صادقون، اللهم إن 70,000 فداء لهذه المرأة أم هذا الشاب. على 70,000 كانت فداء لي أنا، ما بقى بدي هي خطي، هي فداء لهذه المرأة بنعمل غير ألنا نعم. قال اللهم إن 70,000 فداء هذه المرأة أمي هذا الشاب من النار، فما استتممت الخاطر في نفسي إلا أن قال يا عم ها هي أخرجت الحمد لله. فحصلت لي فائدتان، إيماني بصدق الأثر وسلامتي من الشاب وعلمي بصدقه. قال استفدت فائدتين، أولا من حيث يعني جاءني شيء يدل على أنه هالخبر مظبوط، والشيء الثاني أنه هذا الشاب فعلا صاحب ولاية صاحب مكاشفة. انتهى. قال وإلى التحريض على التكثير، هذا الكلام كله عم ينقل عن إحياء، وإلى التحريض على التكثير من ذكر هذه الكلمة المشرفة، لما بينقل بيقول قال في الإحياء وعلى زمته، هيك المشايخ بيعملوا إذا بده ينقل شغلة في كتابه وهو ما بده يحطها برأسه نعم، ينقل يقول قال في الإحياء خلاص هو طلع براني. بدك تلحق تلحق صاحب الإحياء، ما تلحق الإمام السنوسي، لأنه نقل والناقل ما عليه شيء. قال وإلى التحريض على التكثير من ذكر هذه الكلمة المشرفة ليفوز الذاكر بعظيم فضلها، أشرت بقولي في أصل العقيدة فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها، ولما كان تحقق هذا الخير العظيم لذاكر هذه الكلمة موقوفا على فهم معناها أولا ثم استحضاره عند ذكرها ولو بطريق الإجمال ثانيا، قيدت في أصل العقيدة ذكرها بقولي مستحضرا لمعناها بعد أن شرحت لك معناها في أصل العقيدة شرحا لم أرى من سمح به على تلك الصفة المذكورة، لما حدا جاد بمثل هذا الشرح. لم أرى من سمح به على تلك الصفة المذكورة فيها على حسب ما ألهم إليه المولى الكريم جل جلاله. فاسرح يا من من الله تعالى عليه بفضله بحفظ هذه العقيدة المباركة إن شاء الله تعالى في رياض الجنة حيث شئت وكيف شئت. إن شاء الله متن السنوسية بيخلص تدقيق ومنوزعه. قال فاسرح يا من من الله تعالى عليه بفضله بحفظ هذه العقيدة المباركة إن شاء الله تعالى في رياض الجنة حيث شئت وكيف شئت، فقد تمكنت بحفظها من مفتاح الجنة على أكمل وجه. فقر بذلك عينا واشكر الله تعالى على جميع أفضاله عليك بما يتحسر عليه في الآخرة كثير ممن لم يوفق لما وفقت. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك في الدنيا والآخرة من خيار أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين في فصل ثالث من فصوله الأربعة بيان كيفية ذكر هذه الكلمة المشرفة على الوجه الأكمل، يكون ذلك إن شاء الله